إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم يا صائمي رمضان فوزوا بالمنى وتحققوا نيل السعادة والغنى وثقوا تجليات رمضانية. تجليات رمضانية. الإعداد والتقديم أحمد الشاذلي، إخراج هيام فاروق. معكم اليوم محمد خضر. السيدة والسادة، مرحبا بكم في لقاء جديد من برنامج تجليات رمضانية في هذا الشهر الكريم، أعاده الله عليكم بالخير واليمن والبركات. لنقدم لكم السيدة والسادة أعلام دخلوا وأحبوا عالم الإنشاد الديني والابتهالات. السيدة والسادة، دعونا في البداية نرحب بضيفي وضيفكم محمد خضر سليمان. مرحبا بك محمد. أهلا وسهلا ومرحبا. محمد، حدثني عن سر تعلقك وحبك لفن الابتهال وكيف أصبحت مبتهل. والله أنا الحمد لله يعني حباني الله بحب الابتهالات والتوشيح الدينية يعني من سن 6 سنوات كده، لكن شجعني في كده حد ربنا يرحمه يا رب، هو عم علي بن عبد الستار. الراجل ده كان بيسجل بنفسه للشيخ محمد رفعت. ده هو مهندس صوت؟ لا، هو كان لواء سابق في الجيش، لكن هو كان سميع كبير جدا، وكان عنده طبعا الأجهزة اللي هي بتسجل ديت يعني رحمه الله، وكان بيسجل لفضيلة الشيخ محمد رفعت. أيوة، وهو سمع صوتك وقال لك بقى إيه يعني؟ لا، إن شاء الله يكون لك مستقبل باهر كبير. حبك ابتدى إمتى للابتهال؟ من سنة كم سنة؟ والله وأنا كنت في الصف الأول الثانوي الأزهري في معهد الأزهر الخيري. أنت دارس أزهر يعني؟ أيوة، الحمد لله أنا معايا لسانس شرع وقانون. ما شاء الله، حافظ القرآن طبعا. اللهم لك الحمد لله، لأن هي دي تعتبر أهم أداة من أدوات الابتهال، حفظ القرآن الكريم. الحمد لله وصح كده؟ أيوة أكيد. طيب أنا عايز أسمع صوتك، تحت أمرك. سمعني إيه النهاردة؟ إن شاء الله بما أننا بقى في شهر رمضان هنقول حاجة، وحضرتك بالصحة والسلامة هنقول حاجة في شهر رمضان. طيب سمعني كده يا محمد. يا صائمي رمضان، يا صائمي رمضان، فوزوا بالمنى وتحققوا نيل السعادة والغنى وثقوا تجليات رمضانية. أصعب حاجة في الابتهال يا محمد؟ والله أصعب حاجة في الابتهال في الأيام برضو بتاعتنا ديت تلحين الابتهال. تلحين الابتهال؟ دي مشكلة كبيرة جدا. يعني فهمها لي، يعني إيه تلحين؟ زمان لو رجعنا ورا شوية كتير يعني هنلاقي مثلا سيدنا الشيخ طه الفاشن، سيدنا الشيخ علي محمود في الأساس أصلا كانوا ملحنين، والشيخ زكريا أحمد وكده، فلحنوا قوالب معينة، مثلا قوالب الإنشاء الإرشاد ده لوحده، التواشيح الدينية ده لوحدها، الابتهال ده فن تاني خالص. للأسف التواشيح في عصرنا دلوقتي اختفت، اللي هو بقى نظام البطانة وإن الشيخ يقول والبطانة ترد عليه ويستلموا منه، ده اختفى. لا، وإنت عندك كمان التواشيح السورية بدأت تقبل علينا. تقبل علينا يعني هم أهلا بهم يعني. ومرحبا، لأن هم جم مصر، لأن مصر هي أم الدنيا. بس هي مصر الأساس في عملية التواشيح والابتهال طبعا. ده أكيد. ابتديت في البداية أكيد بتقليد حد معين. أيوة، حفظت حاجات للشيخ علي محمود، الشيخ طه الفاشني، الشيخ محمد الفيومي، الشيخ نصر الدين طوبار، الشيخ. طب انت بتقليد تقليد مين؟ انا عايز اسمعك في تقليد حد. تقليد حد ممكن نقول حاجة لسيدنا الشيخ طه الفاشني، حاجة صغيرة. طيب كده اقول لي كده: ميلاد طه كرم الأعياد وبشير كل خير والإسعاد، يا أكرم الرسل الكرام جميعهم جميعهم، أنت الشفيع لنا بيوم معاد. بحر كريمة واسع الإمداد. محمد، أنت حفظت القرآن، بتقول ابتهال، لكن لك في التواشيح والإنشاد الديني؟ أيوة الحمد لله. أيوة، في فرق بينهم يا محمد؟ ده أكيد. طب قول لي كده حاجة، هتقول تواشيح ولا إيه؟ اللي حضرتك تؤمر بيها. أنا طب ممكن نقول يعني زي إنشاد كده بطريقة يعني بسيطة. طب قول لي كده: أنت فينا أنت فينا أنت فينا، لا نعذب يا نبينا، وأنت فينا يا حبيب الله، إني جئت صف عني مدحك المحبوب فني، مدحك المحبوب فني بين مدح العالمين. الله، فضيلة الشيخ محمد خضر، انت ما زلت بتتدرب؟ ما زلت بتقرأ نصوص، بتحفظ نصوص، وبتختار طبعا النصوص بتاعتك وفقا للمناسبات. لا أكيد، يعني اللي حضرتك قلته دلوقتي غير اللي هتقوله في الإسراء والمعراج، غير اللي هتقوله صح كده في المولد النبوي، لكل مقام مقال زي ما بيقولوا. مين اللي تحب تكون زيه في المستقبل في يوم من الأيام؟ الشيخ محمد رفعت. الشيخ محمد رفعت، انت جبت نجم كبير. هذا يعني الشخص يربطني بي علاقة غريبة. قرآن الساعة 7 الصبح احنا اتولدنا عليه. شيء مقدس، لازم اسمع قرآن الساعة 7 الصبح. انا ما شاء الله على ذاته كريم، لازم. الراجل ده يعني انا حاسس انه عايش جواي. جميل، محمد رفعت بالذات. يا رب تكون زيه في يوم من الايام يا رب، ونتمنى لك التوفيق يا محمد، ودائما كده تشنف اذاننا بابتهالاتك وانشوداتك الجميله. وكل سنه وانت طيب، ورمضان كريم، والمستقبل قدامك يعني، شد حيلك بس. المنافسه كبيره صح؟ المنافسه كبيره قوي، بس يعني ربنا يستر ان شاء الله. ربنا موجود. شكرا يا محمد، وكل سنه وانت طيب ورمضان كريم. في نهايه لقائي اتوجه بالشكر لفضيلة الشيخ المبتهل محمد خضر سليمان. شكرا يا محمد. شكرا. كل سنة طيب. كنتم مع تجليات رمضانية مع تحيات أحمد الشاذلي، هيام فاروق. هنا القاهرة.